الحبيب يا ليت وجدت يتيب يعود لي ذاك الحبيب غريب غريب زماني غريب حملي حملي في المحبة ضعيف وجدت يتيب يعود لي ذاك الحبيب يا ليت وجدت يتيب يعود لي ذاك الحبيب غريب غريب زماني غريب حملي حملي في المحبة ضعيف عسل في حليب يروح من عنبر وتيب سجينا عسل في حليب يروح من عنبر وتيب يريد يريد يعودني قريب أسى أسى ظني ما يقيب سجينا عسل في حليب يروح من عنبر وتيب سجينا عسل في حليب يروح من عنبر وتيب يريد يريد يعود لي قريب أسى أسى ظني ما يخيب